بسم الله الرحمن الرحيم. في لقائنا اللي فات كنا قاعدين نتكلم عن أسباب فشل الحياة الزوجية، وقعدنا نستعرض الأسباب ونشوف ممكن نعمل إيه والتدخلات لمنع فشل هذه الحياة الزوجية وهذه العلاقة المقدسة، وقعدنا نشوف العلامات المبكرة لهذا الفشل علشان نقدر نواجهها ونتلافاها. ولكن ممكن نعمل كل ده ومع هذا يحدث ما لا بد منه، وهو الطلاق، أبغض الحلال عند الله وأصعب الحلول عند الناس. خلاص العلاقة الزوجية خلاص ماتت وتحتاج لإعلان وفاة. هذه العلاقة اللي بدأت علاقة جميلة جدا وبدأت في جو من البهجة والفرحة أثناء مراسم الخطوبة والزواج، دلوقتي هي علاقة ميتة وتحتاج إعلان الموت، وتحتاج لأن تدفن هذه العلاقة ربما إلى الأبد. فالطلاق هو إعلان موت، وعشان كده الكلمة صعبة، صعبة جدا، وهي كلمة يهتز لها أي وجدان إنساني سليم، لأن الطلاق هو موت علاقة جميلة جدا بين اتنين، علاقة كانت مليانة بالحب والدفء والحميمية والقرب والاحتواء. فنتخيل أن زوجين بعد ما كان بينهم كل هذه المشاعر وكل هذه الذكريات وكل هذا التاريخ، فجأة وفي لحظة يتحولوا إلى غرباء، كل واحد فيهم غريب على التاني، ما يقدرش يسلم على التاني، ما يقدرش يبص في عينين التاني، كل واحد منهم يمشي في طريق، ولو قابلوا بعض في مكان كأنهم ما يعرفوش بعض، رغم أنهم يكونوا عاشوا مع بعض 20 سنة أو يمكن 30 سنة، وبينهم تاريخ طويل جدا من القرب والود والحب وكل المعاني، ولكن في لحظة من اللحظات يعني يتفرق كل منهما ويذهب في عكس اتجاه الآخر. متخيلين قد إيه الموقف صعب، وقد إيه كلمة الطلاق كلمة يعني يهتز لها الوجدان وتهتز يعني ليها القلوب الرحيمة والقلوب السليمة. وعشان كده يعني عايزين نشوف خلاص، يعني إذا كان مفيش مفر من ده وحصلت الوفاة للعلاقة الزوجية رغم كل محاولات الإنقاذ المخلصة الدؤوبة، حاولنا بكل نقدر عليه، لكن في بعض الحالات هيحصل الطلاق، هيحصل لأسباب كتير احنا قلناها في اللقاء اللي فات. نيجي لحظة وقوع الطلاق، ودي لحظة يعني برضو لحظة قاسمة ولحظة ما بتتنسيش في حياة الاتنين المطلقين، حتى لو كانوا هما الاتنين عندهم رغبة في الطلاق، حتى الطرف اللي راغب في الطلاق ما بينساش اللحظة دي، لأنها لحظة قاسمة ولحظة فاصلة في حياته، فيها مشاعر مختلفة، مشاعر متباينة وساعات مشاعر متناقضة لدى أحد الزوجين أو لدى الاثنين وحتى لدى الأسرتين. فيها مشاعر غضب، ويمكن مشاعر عتاب، ويمكن مشاعر نفور، ويمكن مشاعر رجاء، ويمكن مشاعر يأس، ويمكن مشاعر أمل، مشاعر متناقضة ومتباينة ومتسارعة تحصل في لحظة وجود المأذون علشان يكتب ورقة الطلاق. الناس الموجودين بيبقوا في حالة توتر شديد جدا، وبين الوجوم والغضب والحزن على الوجوه كلها، وبيبقوا في حالة استثارة شديدة لدرجة ان ممكن يعني يحدث اشتباك اي مؤثر او من اي كلمة تحصل من احد الطرفين او من احد الاسرتين. وكتير قوي في لحظات وقوع الطلاق تحصل حوادث قتل او عنف، لان الاطراف في حالة استثارة شديدة وفي حالة غضب شديد جدا، لان فيه حدث كبير او حدث مروع بيحصل. طبعا لما نقارن ده بحفلة بقى الخطوبة وحفلة الشبكة وحفلة الجواز والاسرتين قاعدين يسلموا على بعض والابتسامات المتبادلة والاحضان المتبادلة والمشاعر الحلوة والاكل والشرب والبهجة والغنى وكل الحاجات دي، نشوف قد ايه الفرق بين لحظة الطلاق ولحظة الزواج، لحظة التقاء كائنين انسانيين ولحظة افتراقهم. كل ده لازم يبقى واضح في ذهننا علشان لما نفكر في الطلاق نبقى عارفين احنا مقدمين على ايه. لان الحقيقه كلمه ساعات كتير الناس تسيء استخدامها، تقولها كتير على لسانها ومبقوش عارفين هم بيقولوا ايه. طبعا بعد ما يحصل الطلاق يحصل حاله من السكون الحزين. السكون الحزين عند الطرفين وعند الاسرتين، خلاص هدأت العاصفه، توقف الصراع المرير اللي استمر لعدة شهور أو لعدة سنوات أو لعدة ساعات حسب الحالة، وساد حالة من الصمت زي صمت القبور بالضبط، صمت داخلي في نفس الزوجة وصمت داخلي في نفس الزوج، إحساس مرير بالهزيمة، إحساس مؤلم بالفشل، فشل الحياة الزوجية وفشل الحياة كلها. المطلق أو المطلقة بيمر بمراحل نفسية بعد الطلاق، نقولها باختصار. المرحلة الأولى مرحلة الصدمة، بيبقى كل واحد منهم في حالة تبلد أو ذهول أو تنميل لمشاعره، يعني حالة كده من فقد الإحساس، زي ما يكون الجهاز العصبي بيفصل من صعوبة الصدمة ومن صعوبة الألم علشان ما يقدرش يتحمل هذه الصدمة وهذا الألم فيضطر يفصل. تالي مرحلة الصدمة مرحلة الإنكار، حالة كده من عدم التصديق، كل طرف مش مصدق ان ده حصل، زي ما يكون اللي فات ده كان حلم وان اللي حصل ده ما حصلش، وان ممكن هما الاثنين يرجعوا البيت او يرجعوا الشقة او يبيتوا مع بعض في سرير واحد. حالة انكار، مش مصدقين ان ده حصل، رغم ان هما كانوا قبل كده نفسهم ان هما يطلقوا، او احد الاطراف كان نفسه ان هو يطلق او يتطلق، رغم هذه الرغبة اللي تكون موجودة، لكن برضو بعد ما يحصل الطلاق يبقوا مش مصدقين ان ده حصل. يلي هذه المرحلة مرحلة الغضب، غضب شديد ناحية الطرف الآخر اللي أدى لهذا الفشل واللي أدى لهذا الطلاق، ومش بس ناحية الطرف الآخر، ده ممكن يكون ناحية الأسرة أو ناحية الناس كلهم، ان هم ما قدروش ان هم يعني ينقذوا هذه العلاقة الزوجية من الفشل. المهم أن في حالة غضب تبدأ من النفس تذهب إلى الطرف الآخر، وممكن أنها تمتد للناس عموما، اللي حصل ده حصل لي. ويصاحب بقى حالة الغضب دي أعراض قلق، عصبية، توتر، ميل للعدوان، سواء عدوان لفظي أو جسدي. المطلق أو المطلقة في حالة عدوان وفي حالة استثارة شديدة لأي سبب من الأسباب، يثوروا ويتنرفزوا ويتعصبوا، وممكن انهم يستخدموا الفاظ ما كانوش متعودين يستخدموها قبل كده. بيلي مرحله الغضب مرحله الاكتئاب، شعور بقى حزين، شعور بفقد الطعم والمعنى لكل الاشياء، شعور بالفشل الزريع، شعور بالذنب، شعور بالدنيا والنقص، شعور بفقدان الثقه في النفس. انا فاشل، انا فاشله، أنا مش بس فاشل في الزواج، أنا فاشل في كل حاجة في حياتي. هو أنا إيه اللي أنا نجحت فيه؟ هو أنا إيه اللي أنا حققته؟ أنا كل حياتي فشل في فشل. ويبقى في فقدان للشهية، وساعات تزيد الشهية زي ما يكون بيحط همه أو همها في الأكل. يبقى في نقص في النوم، أرق، أو يبقى في زيادة في النوم، والزيادة هنا نوع من الهرب. كأن المطلق أو المطلقة مش عايزين يشوفوا الناس، مش عايزين يشوفوا الدنيا، فيناموا كتير. يبقى في فقدان للإحساس بالأشياء، وفقدان للمعنى، فقدان للقدرة على الاستمتاع بأي حاجة. ممكن فترة الاكتئاب دي تقعد أسابيع أو شهور وبعدين تخف حدتها، ويدخل المطلق أو المطلقة في حالة اعتلال للمزاج، مش اكتئاب قوي، لكن حالة من عدم الارتياح وفقدان القدرة على الاستمتاع بأي شيء، ودي ساعات تبقى حالة مزمنة وتطول وساعات تنتهي. لو عدت حالة اعتلال المزاج ومبقتش حالة مزمنة، يليها حالة تقلبات مزاجية، نلاقي ان ساعة فرح وساعة حزن، ففي حالة تقلبات، ويبدو ان حالة التقلبات بتبقى مرتبطة بحاجات من الذكريات، يعني اي حاجة تصحي ذكرى حلوة او تصحي امل، فالمطلق او المطلقة يحس بانبساط شوية. اي حاجة تصحي ذكرى مؤلمة أو تشعره باليأس من الحياة الجديدة أو من عودة الحياة الزوجية القديمة، تعمل حالة من الكأب والحزن. ممكن تفوت مرحلة التقلبات المزاجية وندخل بقى في مرحلة الملل، ودي مرحلة صعبة جدا، لأن الحالة دي حالة الملل حالة لا تطاق ولا تحتمل، إحساس كده بأن الحياة ما فيش فيها أي شيء جديد، وما فيش فيها أي شيء يستحق، وما فيش فيها حاجة تثير الاهتمام أو الانتباه، كله زي بعضه، لون رمادي كده، لون الموت، لون القبور، ما فيش أي جديد وما فيش أي مثير وما فيش أي شيء مبهج ولا أي حتى شيء محزن. ممكن بقى حالة الملل دي برضو تستمر أسابيع أو شهور حسب الظروف، إما أن المطلق أو المطلقة يخفوا منها ويدخلوا في حالة التعافي، أو أنهم يستمروا فيها لفترات أطول. حالة التعافي بقى ساعات تاخد من سنة لسنتين أو 3 سنوات حسب برضو ظروف المطلق والمطلقة وحسب الأحداث اللي أحاطت بموضوع الطلاق. مفروض في حالة التعافي كل طرف يرجع لطبيعته ويبدأ يمارس أمور حياته بشكل عادي. حاجة بتحصل بعد الطلاق ويعني اللي نبهني ليها إحدى مريضاتي، وتكررت على لسان برضو مريضات أخريات مطلقات، وهي موضوع الأحلام. والحقيقة يعني يمكن ما كناش منتبهين للحكاية دي، أو يمكن ما كانوش النساء بالذات بيعبروا عنها بشكل صريح، وهي الأحلام بعد الطلاق. كتير قوي نلاقي أن الزوجة تحلم بأنها مع زوجها، مع زوجها في الشقة أو في البيت، مع زوجها حتى في العلاقة الخاصة بينهم، وهذه الأحلام بتستدعي بقى مشاعر متناقضة، فساعات تبقى حاسة بالغضب الشديد إنها حلمت الحلم ده، ساعات تبقى حاسة بالألفة وكأن الحياة عادت تاني من جديد، وساعات ده يعطيها أمل إن ممكن نرجع تاني، وساعات ده يعطيها غضب ونفور أكتر، ياه هو جايلي تاني في الحلم، أنا ما صدقت سبته في الحقيقة، جايلي تاني في الحلم، أعوذ بالله، وتصبح يعني تستعيذ بالله من هذا الحلم وتعتبره كابوس. فهنا بيبقى الحلم فيه مشاعر كتير متناقضة، ولكنه يحرك النفس، يعمل حالة من الاهتزاز ومن الزلزلة، ويمكن تتكرر في ليالي كتيرة هذه الأحلام، وتستمر فترة يمكن شهور وساعات سنين، لأن الزوج أو الزوجة اللي عاشوا مع بعض بينهم ذكريات عميقة اتحفرت داخل اللاوعي الخاص بيهم، وبالتالي هذا اللاوعي ما زال شغال رغم أن الحياة بينهم في الظاهر توقفت وانتهت، وإنما الحياة التحتية اللي على مستوى اللاشعور أو اللاوعي ما زالت قائمة، هناك حياة ما زالت قائمة على مستوى ما من النفس الإنسانية ليهم هما الاثنين، فيه طيار ماشي بينهم هما الاثنين، فيه حب وفيه غضب وفيه خناقات وفيه ود وفيه جنس، في كل الحاجات دي لسه ما زالت شغالة. طيب بعد كده يعني نجد المطلق والمطلقة بعد ما يمر بالمراحل اللي احنا قلناها، يبقى فيه بقى شعور بالوحدة، لأن نمط العلاقات اتغير، هما الاثنين كانوا زوج وزوجة، كان المجتمع بيستقبلهم كوحدة كأسرة، هما الاثنين فلان زوج فلانة وفلانة زوجة فلان، دي أسرة فلان، دي عيلة فلان. فبعد الطلاق ما يبقوش كده، ما يبقوش أسرة ولا يبقوا عيلة، يبقوا واحد وواحدة، فده بينبني عليه تغير في نمط العلاقات بقى. الأصدقاء ممكن فكرتهم تتغير، وممكن موقفهم يتغير ناحية الزوج أو الزوجة، يعني ممكن صديق ما يستقبلش هذا المطلق في بيته، إنه جاي لوحده، كان الأول بيجي هو وزوجته يزوروا هذا الصديق هو وزوجته، فما عادوش زوج وزوجة، فما عادش ينفع يجي بيت هذا الصديق أو يروح بيت هذا الصديق. برضو المطلقة سيدات كتيرة من اللي كانوا صديقاتها على المستوى العائلي ما عادوش يقدروا يستقبلوها في بيته، لأنها بقت مطلقة وكل واحدة خايفة منها على زوجها. فهنا تبدأ تتغير العلاقات، صداقات تنتهي وعلاقات كمان تموت، ويبقى في إحساس رهيب بالوحدة، مش بس فقدنا الطرف الآخر، لا فقدنا علاقات كتيرة جدا كانت موجودة لما كنا أسرة أو لما كنا علاقة زوجية، هذه العلاقات كمان ماتت مع الطلاق. كمان العلاقات العائلية بتتغير، كان في عيلتين متداخلين ومتصادقتين ومتحبتين، العيلتين دول اتفركشوا وتفككوا، وبقى بدال العلاقة الودودة علاقة عداء، وعلاقة نفور. كمان العلاقة مع الأبناء والبنات، في طرف هياخد الأبناء أو البنات عنده، في طرف هيحرم منهم، والطرف اللي هيحرم هيحس بقى بالوحدة الرهيبة وفقدان الأبناء والبنات. تأثير الطلاق برضو بيختلف من حالة لحالة. فإذا كان طلاق رجعي بمعنى أن فيه أمل في الرجوع، دي كانت أول طلقة أو تاني طلقة، فممكن تبقى الأمور شوية فيها شوية أمل أن ممكن بعض المحاولات تساعد الرجوع. لكن لو كان طلاق بائن، ثلاث طلقات تموا، فده بيبقى معاه يأس من الرجوع. كل بقى المراحل اللي احنا قلناها اللي فاتت دي تحصل في قمتها، لأن مفيش أي أمل خالص في الرجوع، أو الأمل ضعيف جدا لو كان موجود. يبدأ كل طرف منهم يعاني الحياة اليومية وهو وحيد أو وحيدة. الراجل يشعر بقى بحرمان من البيت، اللقمة الحلوة ومن الفرش نظيف ومن الاستقبال في البيت ومن الأولاد والبنات ودفء الأسرة، ويبقى عايش لوحده محروم من كل احتياجاته العاطفية والجنسية، ويواجه بقى الحياة بلا سند وبلا صدر حنون كان مفترض أنه يبقى موجود في البيت. المرأة برضو بتواجه الحياة وصعوبتها وحيدة، تبدأ تبحث عن تلبية احتياجاتها المادية واحتياجات ولادها، تبدأ تخرج تشتغل، تبدأ تواجه صعوبات في المجتمع وتتحمل مسؤوليات ما كانتش تحملها قبل كده، لأنها عليها أنها تقوم بهذا الواجب وهي وحيدة، وتتحمل كل المسؤوليات وهي وحيدة، تحرم أيضا من احتياجاتها الإنسانية والنفسية والعاطفية والجنسية. الاثنين بيواجهوا وصمة الطلاق، ختم الطلاق ده ختم رهيب ومؤذي للأسف الشديد في مجتمعاتنا. يعني كلمة مطلق أو مطلقة تعني حكم قاسي جدا على هذا المطلق أو المطلقة، مع إن زي ما شفنا ممكن الطلاق يحدث لأن يعني في عدم توافق، والاثنين كويسين، يعني المطلق أو المطلقة دول كانوا اثنين كويسين لكن ما ينفعوش يبقوا مع بعض لأسباب شخصية أو عائلية أو مادية أو اجتماعية، قلناها كل ده قلناها في اللقاء السابق. الاثنين ما ينفعوش يبقوا مع بعض، فهما كل واحد فيهم لوحده كويس أو ممكن أنه يبقى كويس في علاقة أخرى. ومع هذا النظرة دايما للمطلق أو المطلقة نظرة سلبية، أنه فاشل أو أنها فاشلة، أو أنه فيه عيب جسيم استدعى أن هو ما يقدرش يكمل حياته الزوجية، فيبقى فيه نظرة شك ونظرة توجس ونظرة حذر ناحية المطلق أو المطلقة. والنظرة دي أكتر ناحية المرأة، يمكن الراجل برضو بيعاني منها بس بدرجة أقل، المرأة أكتر. وده بيقلل كتير بقى من فرصها للزواج ومن فرصها للصداقة ومن فرصها للعلاقات ويمكن من فرصها للعمل. الكل خايف منها لأنها مطلقة، وده بيلقي عبء شديد جدا عليها وبيخليها تبقى في وضع صعب في حياتها بعد الطلاق. مش بس نظرة الحذر أو التوجس أو الشك أو الانتقاص أو الدنيا أو أي حاجة من دي، لا كمان نظرة الشفقة، نظرة برضو تقتل، إن بصلها على إنها فشلة، على إنها أقل من الزوجات اللي عايشين مع أزواجهم، إنها ناقصة حاجة، إنها ما قدرتش تحافظ على بيتها. نظرة شفقة مشوبة بقى بنظرة لوم أو عتاب، أي نظرة، كلها نظرات مؤلمة وموجعة. نيجي بقى للأولاد وظروفهم بعد الطلاق. يعني يمكن احنا اتكلمنا قبل كده في الشريط عن تأثير الطلاق على الأولاد، لكن احنا هنا هنتكلم فيما يخص هذا السياق اللي احنا نتكلم فيه ما بعد الطلاق، ما يحدث بعد الطلاق. فهنلاقي ان الأولاد هيعانوا معاناة نفسية واجتماعية ومادية. الأمور اتغيرت، ما عادش بابا وماما مع بعض ومعانا، ما عدناش نقدر نشوفهم الاثنين سوا، ينشوف الأب لوحده ينشوف الأم لوحدها، هنتحرم ضروري من حد منهم، ممكن نتنقل من البيت أو الشقة اللي عشنا فيها ولنا فيها ذكريات لبيت تاني أو لحي تاني، ممكن بعد ما كنا عايشين في بيتنا خاص بينا نتنقل نعيش في بيت خاله أو في بيت عمه أو في بيت عمته أو في بيت جده أو في بيت كذا أو كذا، أو نعيش لوحدنا. المهم هيتغير حاجة، ممكن تتغير المدارس اللي احنا فيها، ممكن نتنقل مدرسة ما احناش عارفينها وما لناش فيها أصحاب، ممكن يتغير مستوانا المادي، الدخل يقل، كنا متعودين على عيشة معينة، دلوقتي بقينا عايشين في عيشة أقل. كل ده ممكن يحصل للأولاد أو البنات. كمان مسؤولية تربيتهم بتلقى على طرف واحد، إما أن الأم اللي هتربيهم أو الأب اللي هيربيهم لوحده أو لوحدها. فهنا بتبقى فيه مشكلة، أن بعد ما كانت مسؤولية مشتركة تبقى مسؤولية أحادية. فيه طرف هيتحرم منهم، يا الأب يا الأم، هيتحرم من الأولاد، وهيعاني هذا الطرف المحروم معاناة شديدة. والطرف اللي أخدهم برضو بيعاني، لأنه هيعاني من عبئهم ومن مسؤوليتهم اللي اتحطت عليه لوحده. كمان يعني هم الأطفال أو الأولاد أو البنات بيتحرموا من أحد الطرفين، ويتحرموا بقى من وجود نموذج للأب والأم، لأن الطفل عشان يطلع سليم نفسيا وتربويا لازم يبقى عنده نموذج الرجل ونموذج المرأة، نموذج الأب ونموذج الأم، عشان تحصل تقمصات وتوحدات معينة في العملية النفسية تجعل النموذجين موجودين في البناء النفسي. يعرف الولد معنى الذكورة والرجولة من أبيه، ويعرف أيضا معنى الأنوثة من أمه، فيعرف كيف يكون الرجل، ويعرف كيف يتعامل مع المرأة ويستقبل المرأة ويدركها ويحس بيها. فحرمانه من أحد الطرفين أو حرمان البنت من أحد الطرفين بيعني أن في عملية خلل تربوي هتحصل ما لم تتدارك بشكل آخر، أو بوجود بديل للأب أو بوجود بديل للأم، وأحيان كثير ما بيبقاش البديل ده موجود، أو لو موجود ما بيبقاش مناسب. برضو ساعات الأولاد أو البنات يستخدموا في معركة الطلاق وما بعدها كوسائل ضغط ولي دراع. كل طرف يستخدم العيال علشان يضغط بيها على الطرف الآخر ويزله أو يكسره. الولاد والبنات هيدخلوا في صراع الولاء والانتماء، احنا مع مين؟ احنا مع بابا ولا مع ماما؟ ده حلو ودي وحشة، أو دي حلوة وده وحش، فبيدخلوا في صراع، وقليل جدا هيتفادوا هذا الدخول أو هذا الصراع لو كان الأب والأم ناضجين. ده الاحتمال الأقل، لكن الاحتمال الأكتر اللي بنشوفه هو إن هيحصل استقطاب ليهم نحو أحد الأطراف، وبالتالي يبقوا في عداوة مع الطرف الآخر. والابن أو البنت محتاج إن هو يحب الأب والأم ويفخر بيهم، ويبقوا لهم ليهم وجود في حياته، وجود حقيقي في وجدانه وفي فكره وفي عقله، يعتز بيهم ويفخر ويقلدهم وينتمي إليهم ويشعر بالاعتزاز بهذا الانتماء. فلما يبطر طرف منهم ويرتمي بعنف في أحضان الطرف الآخر، هنا إحنا قدام مشكلة نفسية وتربوية تظهر أثرها فيما بعد. فعلا تظهر أثرها فيما بعد، لأن الأبحاث والدراسات لقت أن أبناء المطلقين والمطلقات أو بناتهم بيبقوا يعني عندهم ميل للفشل في حياتهم الزوجية المستقبلية، لأنهم شافوا نموذج للفشل، ما عاشوش نموذج الأسرة الكامل، أب وأم وأولاد، فبقى عندهم القدرة على الاستغناء، القدرة على هجر الطرف الآخر، القدرة على الحياة بدون طرف آخر. يعني ده بيهيئهم لمشاكل في حياتهم الزوجية المستقبلية. الأم بقى أو المطلقة بيحصل عندها صراع بعد الطلاق، صراع بين أمومتها وأنوثتها، خاصة لو كانت لسه صغيرة في السن، تقول لنفسها أعيش أربي ولادي، طب بس شبابي وأنوثتي واحتياجاتي كإنسانة وكست تجاهها برضو، فتبقى متقلبة ما بين الاحتياجات دي، أتجوز وأعيش حياتي وأبدأ حياة جديدة، محتاجة فعلا حد يونسني، محتاجة حد ياخدني في حضنه، محتاجة حد يضمني، محتاجة حد يحتويني، محتاجة زي أي ست. فهذا الاحتياج احتياج ملح، لأنه احتياج فطري، احتياج طبيعي، احتياج إنساني، احتياج عميق، فيلح عليه هذا الاحتياج. لكن تقول طب وعيالي هسيبهم لمين؟ هيتبهدلوا لو سبتهم عند أبويا أو أمي أو عند خالتهم أو عند عمتهم، مش هيعرفوا يرعوهم زي، وبعدين هظهر أني أنانية بدور على نفسي ورميت عيالي، وهحس بالذنب، وهيكبروا يعرفوا أن أبوهم رماهم وأمهم كمان رمتهم، تدخل في صراع مرير وساعات الصراع ده يدور من تحت لتحت وهي مش دريانة بيه أو ما تعبرش عنه بصراحة، وساعات تيجي العيادة النفسية تشكو من ألم جسمانية لأنها مش قادرة تعبر عن هذا الصراع بشكل صريح، فيظهر في صورة اضطرابات جسمانية بقى، اضطراب في المعدة، اضطراب في القولون، صداع مزمن مستمر، اضطراب في النوم، اضطراب في الشهية، ألام في الجسم، كل ده نتيجة الصراع المرير بين أمومتها وأنوثتها. لأن ببساطة شديدة جدا في احتياجات عند المطلق وعند المطلقة هتبقى محبطة ومجهضة بعد الطلاق، احتياجات عاطفية، احتياجات اجتماعية، احتياجات مادية، احتياجات جنسية، احتياجات كتير غير مشبعة، كل واحد منهم بيعاني حالة حرمان شديدة بعد الطلاق، وهذا الحرمان لا يلبيه إلا زوج أو زوجة، مش ممكن أي حد حواليهم يلبيه مهما كان تعاطف الأسرة ودعمها وتعاطف الأصدقاء والمحيطين، لن يلبي هذه الاحتياجات إلا زوج أو زوجة، ودلوقتي هما محرومين من العلاقة الزوجية، فإذن محرومين من تلبية هذه الاحتياجات. بعض المطلقين أو المطلقات ساعات تحت ضغط هذه الاحتياجات ممكن يتورطوا في مغامرات عاطفية أو في مغامرات جنسية فاشلة وخطرة، وممكن يتبع ده إحساس بالذنب أو إحساس بالندم أو تحقير للذات أكتر، وممكن يرجع أو هي ترجع، وممكن ما يرجعوش، ممكن يتمادوا في الانغماس في هذه العلاقات كنوع من التعويض أو نوع من الهروب. مش بنقول إن كل المطلقين والمطلقات هيعملوا كده، لكن في ناس هتعمل كده، في ناس هتضعف وتعمل كده، لكن في ناس تانيين فضلاء وفضليات هيتحملوا وهيعيشوا كويس ويواجهوا محنة الطلاق بإيجابية ويجدوا معنى لحياتهم ويجدوا بدائل أخرى إيجابية ويستأنفوا حياة جديدة بشكل جديد. ده كل ده ممكن، لكن بنتكلم عن الضعف البشري وإزاي هيظهر وإزاي يعني يتجلى في بعض الناس. بتواجه المطلق والمطلقة مشكلات برضو تخص الإقامة والعمل والدخل، هيعيش فين أو هتعيش فين، هيشتغل ولا هي هتشتغل عشان تربي ولادها، عشان تعمل دخل ثابت للأسرة، هتطلع بقى تواجه الحياة وتواجه المجتمع وتبقى عايزة تشتغل وتربي العيال وتخد بالها منهم، يعني هتعيش في شقة صغيرة، هتتنقل من شقة لشقة تانية، هتنقل الولاد في مدارس مش عارف ايه، كل دي مشكلات هتواجه الاتنين وهيعانوا منها كتير. ساعات الطلاق ما ينتهيش بمجرد حدوث الطلاق أو مجرد رمي اليمين أو مجرد إثباته عند المأذون، ساعات يبقى فيه تعلقات للطلاق، الزوجة بقى تتبهدل في المحاكم وتبقى رايحة من محامي لمحامي، وده يستغلها وده يبتزها وده يحاول يغويها أو يعني يستخدمها لصالح احتياجاته، تتعرض لبهدلة كتير هي وأهلها في المحاكم عشان تحصل على مستحقاتها، النفقة والمتعة والعفش ومعرفش إيه والحاجات دي كلها، ويصاحب ده كله مهانة ومزلة. فبعد ما كانت زوجة معززة مكرمة عايشة في بيت هو مملكتها هي وأولادها، دلوقتي بتقضي جزء كبير من وقتها ما بين مكاتب المحامين وما بين قاعات المحاكم في وسط الزحمة والبهدلة والاستغلال وقلة القيمة وكل ده. كمان ساعات يبقى في أولاد أو بنات موجودين، فيظل في علاقة مع الطرف الآخر علاقة اضطرارية علشان في أولاد وبنات وفي حالة شد وجذب، لا هتيهم أشوفهم، لا مش هتشوفهم، طب هرفع قضية، طب يعمل اللي انت عايزه، طب هو يرفع قضية وبعدين يعمل ياخد حكم رؤية تاخدهم هي وتروح توريهم له في نادي أو في أي جهة حكومية يقعد يشوفهم ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة وهي قاعدة بعيد وهو قاعد بعيد، والعيال يعني يقطعوا هذه المسافة القريبة يعني أمطار قليلة لكنها أميال بعيدة بين الزوج والزوجة أو بين الأب والأم اللي كانوا أب وأم، فيعني وضع مرعب ووضع محزن إن يظل الأولاد والبنات عاملين حالة تعلق مؤلم ما بين طرفين قرروا ان هم ينفصلوا. فاتصالات اضطرارية من الزوجة للزوج علشان حاجة تخص الأولاد أو من الزوج للزوجة علشان يشوفهم كل دي من تعلقات الطلاق، وممكن التعلقات دي تفضل سنوات، لأن طول ما الأولاد موجودين في علاقة تربطهم الاثنين رغم إن هم مش عايزين يبقى في هذه العلاقة. طيب كل دي حاجات بتحصل للمطلق والمطلقة، وأكتر منها كمان بتحصل. إزاي نعالج أثر ده على المطلقين؟ يعني خلاص إحنا قدام حاجة حتمية حصلت، فعايزين نخفف من آثار الطلاق على المطلقين. في بعض حاجات ممكن نعملها، مثلا إن الطلاق يحصل بأقل قدر من التجريح أو العدوان كل ما أمكن ذلك، وإنه يحصل بشكل متحضر وشكل ناضج، إن الاثنين يقولوا لبعض كده إحنا قررنا إن إحنا ننفصل، تعالي ننفصل أو تعالى ننفصل بشكل هادي وبشكل ناضج وعاقل. بلاش نجرح بعض، بلاش نقطع بعض، بلاش نأذي بعض. يحصل الطلاق بأقل قدر ممكن، طبعا مش ممكن أبدا، يعني ده وضع مثالي اللي احنا بنفكر فيه، إن الطلاق يحصل بقى بحالة تراضي تام ونضج تام. طب لو هما متراضين ونضجين كده، طب ما كانوا يكملوا بقى يعني حياتهم الزوجية، لو الافتراض ده صحيح. لكن احنا بنقول إيه؟ بأقل قدر ممكن من النزاع والشجار والعدوان، أقل قدر ممكن، والاتنين يتفاهموا على ده، ولو فيه طرف مش مقتنع بده الطرف التاني يقنعه، قول معليش عشان خطري، يعني خلي الأمور دي تحصل، ويبقى فيه برضو يعني ولو أي قدر من العلاقة الإنسانية، علشان بس إيه، إحنا فيه بينا عيال وهنعوز إن إحنا نراعيهم إحنا الاتنين، فعشان يبقى فيه حتى نفس نقدر نتصل ببعض أو نقدر نحافظ على العيال. ففي بنشوف فعلا في حياتنا أزواج بيعملوا الحكاية دي لما يجوا يطلقوا بشكل حضاري، يطلقوا بشكل ناضج. الحاجة اللي بعد كده، إن المطلق أو المطلقة يجدوا دعم نفسي واجتماعي من الأسرة والأصدقاء، وإن الأسرة والأصدقاء يتجنبوا يعني وصمة الطلاق وما يحيط بها من أفكار ومن مشاعر. ناخد بالنا من الحكاية دي، إحنا نتعامل مع المطلق أو المطلقة عندهم حساسية شديدة جدا لنظرة الناس ليهم، فندعمهم نفسيا واجتماعيا إنهم في حالة جرح، في حالة انكسار، في حالة هزيمة، في حالة فشل، عايزين حد يطبطب عليهم، عايزين حد يحن عليهم، عايزين حد يعوضهم الفقد الشديد اللي حصل. كمان نساعدهم على إن هم يعيدوا ترتيب حياتهم بعد الطلاق، من ناحية الشغل، من ناحية السكن، من ناحية الدخل المادي، من ناحية العلاقات، بالذات المرأة المطلقة. يمكن الراجل يبقى يعني يتحمل أكتر شوية أو يبقى أقوى شوية، لكن المرأة المطلقة الحقيقة بتبقى في وضع فعلا يستدعي مساعدات كتير، إنها ممكن تكون ما بتشتغلش، تطلع تشتغل أول مرة في حياتها تشتغل، مش متعودة على مواجهة الناس وعلى التعامل معاهم، تتعرض بقى لبهدلة المواصلات أو بهدلة البحث عن لقمة العيش، وتبقى يعني تتعرض لمضايقات وتتعرض لمحاولات استغلال، يعني على أساس إن الناس هتبصلها على أنها مطلقة وفي حالة احتياج. النقطة اللي بعد كده، إن المطلق أو المطلقة يجدوا معنى جديد للحياة بعد الطلاق، وإن يكون عندهم أهداف لها قيمة يسعوا إليها، يسعوا لتحقيقها، سواء في محيط العمل أو تربية الأولاد أو العمل الخيري أو العمل الاجتماعي. بنلاقي فعلا مطلقين ومطلقات يعني لقوا معنى جديد لحياتهم الجديدة، وبدأوا يمارسوا الحياة بشكل إيجابي، ويبدأوا يركزوا على نقط قوة عندهم، ويبدأوا يحققوا أهداف يعني كانوا متعلقين بيها، أهداف علمية أو أهداف مهنية أو أهداف اجتماعية. وهذا المعنى للحياة اللي يجد المطلق أو المطلقة هيخفف كتير من إحساسه بالفقد، ويخليه أو يخليها تتعافى أو يتعافى بسرعة، ويمر بالمراحل اللي احنا قلناها بشكل أفضل. في حالة وجود أولاد، يجب على المطلق والمطلقة إن هم يحافظوا على قنوات تواصل كافية بهدف رعاية الأولاد، يكون فيه اتصال إما عن طريق طرف ثالث أو اتصال بالتليفون، علشان المحافظة على الرعاية الوالدية للأولاد، لأن الأولاد يحتاجوا ناحية الأمومة، ويحتاجوا للسلطة الوالدية، سلطة الوالد أو الأب. فالاثنين المطلقين بعد طلاقهم يتفاهموا على أن يبقى فيه وسائل اتصال بينهم للحفاظ على سلامة الأولاد والمشاركة في تربيتهم والتشاور لو حصلت مشكلة لأحد الأبناء أو البنات. طبعا في بعض المجتمعات بيعملوا حاجة اسمها مجموعات المساعدة الذاتية، إن المطلقين والمطلقات بيجمعوا في مجموعات في المدينة مثلا في مكان محدد وفي أوقات معينة من الأسبوع، يعملوا زي مجموعة كده يتقابلوا فيها ويقولوا خبراتهم بعد الطلاق وإزاي قدروا أنهم يتغلبوا على المشاكل اللي قابلتهم، ويتبادلوا بقى الأفكار ويتبادلوا المشاعر ويحسوا ببعض، ويحس كل واحد منهم أنه مش لوحده أو أنها مش لوحدها، وأن في ناس كتير برضو زيه كده، ويشوفهم بيعملوا إزاي علشان يديروا حياتهم بعد الطلاق. كمان من الحاجات المهمة أن تتاح الفرصة للمطلق أو المطلقة لبدء حياة جديدة، لزواج جديد في حالة الاحتياج، وأن تزلل العقبات الموجودة بمساعدة الأسرة الكبيرة وبمساعدة الأصدقاء والمعارف، أن يعني نبص للمطلق أو المطلقة على أنهم بشر وأن لهم احتياجات، وحتى وجود الأولاد والبنات ليس مبرر لأن هم يعيشوا حياة زهد وتبتل، وإن هم يقضوا حياتهم بعد كده محرومين من الونس من الطرف الآخر، لأن هيجي في وقت الأولاد والبنات بيتجوزوا ويجد المطلق أو المطلقة نفسهم عايشين كل واحد فيهم وحيد ومفيش حد بيسأل عليه، والعلاقة الزوجية غير أي علاقة أخرى. يمكن الأولاد أو البنات يحاولوا إن هم يعوضوا الأب أو الأم اللي فقد الرفيق أو الشريك، لكن ما بيبقوش زي الزوج أو الزوجة، لأن علاقة الزوج أو الزوجة هي علاقة لصيقة وعلاقة حميمة تعطي أشياء لا يستطيع أحد آخر أن هو يعطيها. والحقيقة عندنا نظرة برضو خاطئة في مجتمعاتنا أن المطلق أو المطلقة الأحسن أنه ما يتجوزش، الأحسن أنه يعيش كده، أو الأحسن أنها تعيش كده خلاص تربي ولادها وخلاص، أو هو يربي ولاده وخلاص. طبعا لو أن المطلق أو المطلقة عنده القدرة على ذلك وحاسس إن هو ما عندوش احتياج للزواج وإن في حاجات كتيرة تانية مالية حياته وفي أهداف عظيمة هو بيحققها، خلاص ده ماشي وده اختيار إن هو يتفرغ لأبنائه أو هي تتفرغ لأولادها ويعيشوا ليهم، ما فيش مانع، بس يكون في حياتهم معنى وما يكونش عندهم احتياج ملح لما يعطيه الزواج. لكن لو ما كانش الوضع كده فالأفضل ان احنا يعني نكون واقعيين ونعطي فرصه للمطلق او المطلقه ان هم يبداوا حياه جديده ونعطيهم فرصه جديده للنجاح. وده الحقيقه من الناحيه الشرعيه برضو قائم، ان هو من الناحيه الشرعيه يحبذ ان ما حدش يفضل كده من غير زواج. وكان في صدر الاسلام كان فيه مرونه في حركه الزواج، بحيث ان لو في اي واحده مات زوجها بتلاقي على طول حد يتجوزها، اي واحده اتطلقت بتلاقي حد يتجوزها، او اي واحد مطلق بيلاقي حد يتجوزه، مفيش الايه يعني القيود الشديده الصلبه اللي تفرض على المطلق والمطلقه والارمله والارمل ان هم يعيشوا حياتهم في زهد وتبتل ويحرموا بقيه حياتهم من هذه الاحتياجات الانسانيه. طيب عالجنا أثار الطلاق على المطلقين، طب ما احنا عايزين نعالج أثار الطلاق على الأبناء. في كام نقطة كده نقولهم باختصار، إن يعني زي ما قلنا قبل كده إن يتم الطلاق بأقل قدر من الصراعات والعداوات عشان يفضل قدر من العلاقة الإنسانية تسمح بالتواصل من أجل مصلحة الأولاد والبنات، إن كل طرف يتجنب تجريح الطرف الآخر أو الانتقاص منه أمام الأولاد، ما نجرحش بعض قدام العيال، ما يحاولش كل طرف ان هو يشوه الطرف الاخر، لان ده يخل بالمنظومه النفسيه والتربويه للابناء والبنات. هما محتاجين يحترموا الاب والام، محتاجين يفخروا بالاب والام، محتاجين يعتزوا بانتمائهم للاب والام. كمان نتجنب استخدام الابناء كوسائل ضغط او لي دراع في الصراع بين الطرفين، والنقطه دي قلناها قبل كده. كمان يتذكر المطلق إنه مازال أب لأولاده، وتتذكر المطلقة إنها مازالت أم لأولادها، وإنه هما الاثنين رغم أنهم اتطلقوا لكنهم مشتركين في صفة الأبوة والأمومة، ومشتركين في مساحة مشتركة هي الأولاد والبنات. كمان هما الاثنين المطلق والمطلقة والأسرة المحيطة بهم بقى الأسرة الكبيرة من الناحيتين يحافظوا على استقرار الأطفال، ويستحب أن الأطفال يفضلوا في نفس المكان اللي هم عايشين فيه، في نفس البيت أو في نفس الشقة، ويفضلوا في نفس المدارس وتظل نفس علاقاتهم الاجتماعية بأصحابهم وبزملائهم قدر الإمكان، وبرضو نحافظ على مستواهم المادي اللي هم كانوا عايشين فيه قبل الطلاق، ما يحسوش إن في حاجات كتير اتغيرت، على قد ما نقدر يكفيهم فقد أحد الأبوين، فكمان ما نفقدهمش استقرار في المكان أو في الظروف المادية أو في العلاقات الاجتماعية، لا نحافظ على الحاجات دي مستقرة. كمان نحافظ على الصورة الاجتماعية للأبناء والبنات بوجود الأب والأم في حياتهم الاجتماعية، مع الاحتفاظ بالاحترام لكل واحد منهم. الأولاد بيبقوا محتاجين إن الأب يبقى موجود، يجي ياخد البنت من المدرسة أو يجي يزور ابنه في المدرسة أو يروح يحضر مش عارف حفلة مثلا جواز أو حفلة عيد ميلاد أو أي مناسبة اجتماعية. الولاد بيبقوا عايزين الأب أو الأم وياهم. صحيح ممكن يبقى في صعوبة الاثنين يبقوا موجودين مع بعض في نفس المناسبة، لكن لو يعني على الأقل نحافظ قدر الإمكان على وجود الأب والأم في الحياة الاجتماعية للأولاد بالشكل المقبول اجتماعيا ودينيا، إن كل طرف يتجنب الإساءة للطرف الآخر أو استقطاب الأبناء ناحيته. ساعات الزوجة تحاول تستقطب الأولاد ناحيتها أو الزوج يحاول يستقطب الأولاد ناحيته، ده بالهدايا ودي بالحنان ومش عارف إيه، ويبقى في معركة استقطاب ما بين الاثنين في الآخر يتمزق فيها الأبناء من غير ما ندري. أبنائنا أو بناتنا بيسألوا ساعات اللي حصل ده حصل ليه، هو البابا وماما اتطلقوا ليه؟ بنبقى عايزين نوصلهم الفكرة بشكل موضوعي وبسيط. مش معنى إن بابا وماما اتطلقوا إن حد فيهم سيء أو إن هما الاثنين سيئين، ولكن هما الاثنين كويسين بس ما اتفقوش، ما نفعش إن هما يعيشوا مع بعض في بيت واحد، لكن هما الاثنين بيحبوكوا وهما الاثنين كويسين، لكن في اختلافات في الطباع أو في وجهات النظر خلتهم ما ينفعش يعيشوا في بيت واحد، ويمكن لو استمروا في الحياة هيبقى في صراع وفي خناقات تأثر عليكم. فالوضع ده رغم أنه وضعه مؤلم ولكنه خسائره أقل من أنهم كانوا يبقوا موجودين ومتشحنين طول الوقت. فيفهموا كده الأولاد والبنات، يعرفوا اللي حصل حصل ليه بشكل لا يعني ينتقص من قيمة الأب أو الأم المطلقين. كمان يجب الاحتفاظ بالسلطة الوالدية اللازمة للنمو الطبيعي للأبناء، مع بقى تعاون الوالدين في مواجهة أي انحراف أو بدايات انحراف لأحد الأبناء، لأن الأبناء هيبقوا في ظروف استثنائية، فظروف الطلاق ممكن تخليهم مهيئين لبعض عوامل الانحراف. فهنا لازم الوالد والوالدة رغم أنهم مطلقين يبقوا مستيقظين للحكاية دي، وينتبهوا ويتدخلوا ويتعاونوا لو ظهرت أي بوادر انحراف على أحد الأبناء. وساعات بيكون انحراف الأبناء نوع من العدوان عليهم، زي ما يكون الابن اللي بينحرف أو البنت اللي بينحرف عايزة تقولهم شوفوا غلطتكم، شوفوا اللي انتوا عملتوه، أو يعني دي ثمرة اللي انتوا عملتوه أو اللي انتوا زرعتوه. ناخد بالنا برضو من العدوان ده ويمتصه أو يحتويه الأب والأم رغم أن هما مطلقين. ده كان صورة ما بعد الطلاق، زي ما قلنا أبغض الحلال عند الله وأصعب الحلول عند الناس، ولما يكون مفيش مفر منه فعلى الأقل نحاول نقلل من تبعاته ومن قسوته ومن مشاكله اللي ممكن تصيب المطلق والمطلقة والأولاد. ندعو الله إن البيوت تعيش في سعادة وفي وئام، إن الأبناء والبنات يتربوا في حضن الأب والأم، وأن تهدأ النفوس وأن تتصالح، وأن يوفق الله الجميع لكل خير. وشكرا. وفي الختام تقبلوا تحيات شركة هيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.